السؤال الثالث يقول صفحة 108: قرر الشارح أن مقام العبودية هو أشرف المقامات، وأشكل علي من الناحيتين. الأولى أنه قرر صفحة 124 أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة التعبد، فعليه يكون مقام الخلة أشرف. طيب ليه؟ إيش الإشكال؟ الخلة هي أحدى معاني العبودية. 2- أن ابن كثير خطأ من قال إن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لا شك ولا ريب. في سورة الفاتحة قال بعضهم إن مقام العبودية أشرف مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق وإلى الله. هذا قول خطأ، لا شك أنه قول خطأ. تقول أنت فعلى قول ابن كثير فمقام الرسالة أفضل، لا شك ولا ريب. كيف يكون مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؟ ما يمكن هذا، هذا ما يمكن. فمقام الرسالة، خلنا نشوف صفحة 107 هو 107 ولا كم، 108 عفوا. طيب دقيقة، 108 هنا قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله. طيب وين النص اللي تقول أنت هذا؟ وقد ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا وفي الآخرة. طيب هنا ما وجدت أن العبارة اللي أنت عبرت بها، وهي أن الشارح قال مقام العبودية أشرف المقامات، ما أدري وين هذا النص أن مقام العبودية أشرف المقامات وأن... لا، أول شيء الشيخ قال وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، مو لأن مقام العبودية أشرف، ولكن لأنه حقق هذا المقام أعلى تحقيق، هذا المعنى. ولا مقام الرسالة أعلى، والرسالة لا تتنافى مع العبودية. فالرسول، كل الرسل هم من عباد الله، لكنهم حققوا العبودية أحسن تحقيق. هذا الذي ظهر لي، وكلام ابن كثير صحيح، والذي قال مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة هؤلاء ربما بعض الصوفية ظلوا. أما الخلة فهي من العبادة، الخلة هي أعلى درجات العبادة، وفقكم الله.